حبيتوش لحد غيرك تاني، عشانك وبرضو انت عايش عشاني، ده انت وجودك جنبي دي حاجة مطمناني. قلت لك ان انت روح قلبي بقى اغلى الناس، قلت لك اني مش عايز اهلا دهب ولا ماس. تاني مرة بقولها لك اخدت القلب خلاص، لما اسمع وقت العجنانة بيروقني، حبك زي بحر وفي الامواج بيغرقني، عمري ما حب غيرك ابدا والله صدقني. لما اغلط عايزك ما تزعقليش وتفهمني، لما تعب عايزك تطبطب قوي وتطمني، لو تزعل مني بمرة تعالى وكلمني وانا هرضيك، انا عمري ما سيبك يوم تزعل مني. دبليتك انت خطيبي، شكرا للحياة اللي خلتك انت نصيبي، عيني لو تبص على غيرك ديت بكسل، بتنرفز لما برن عليك وانت تكنسل، بزعل لما انت